نوع من الصيد إلى الظباء، نوع من الظباء يسمى الأيل أو الصيتل، معروف له قرون طويلة حاجة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل، فيشق بطنك آخر يهدد حواء بذلك، ولا أفعلن ولا أفعلن من التخويفات والتهديدات، فلم يستفيد إليه ولم يطيعه، فبيا أن يطيعه لعلمهما أنه عدو لهما وأنه خدعهما في أول مرة وأخرجهما من الجنة، فلا يطيعانه بعد ذلك. فخرج ميتا وسمياه عبد الحارث، قال له ما سمياه عبد الحارث، يعني هذا الذي أمرهما به، وإلا فإنه سيفعل ويفعل، فأبي أن يطيعه. فخرج المولود ميتا على باب الامتحان والابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، آدم عليه الصلاة والسلام ابتلي. فخرج ميتا ابتلاء من الله وامتحان. ثم حمل الثانية فأتاهما وعرض لهما مثل الأول وحددهما فأبيا أن يطيعاهما، فخرج ميتا على امتحان من الله سبحانه وتعالى وابتلى. ثم حمل المرة الثالثة فأتاهما فذكر لهما ذلك، ما ييأس الشيطان لعنه الله، ما ييأس، يحاول مع الإنسان ولا ييأس، وعنده بعد نظر، لو ما أدرك هالمرة يدرك المرة الثانية وهكذا ولا يتعب. فأدركهما حب الولد، أدركهما حب الولد، فسمياه عبد الحارث، وقالوا الحارث اسم إبليس، يعني سمياه عبدا لإبليس، أنه اسمه الحارث لعنه الله، قبل أن تحصل عليه اللعنة وقبل يسمى الحارث، لكن بعد ما حصلت عليه اللعنة وطرد إلى الملأ الأعلى سمي بإبليس. سمي فأدركهما حب الولد وسمياه عبد الحارث، فذلك قول الله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني أنه ليس شركا في العبادة وإنما هو شرك في الطاعة، شرك في الطاعة. وبهذا الذي حصل من تسمية الولد بعبد الحارث طاعة للشيطان في ذلك، والحامل لهما ليس هو الامتثال لأمر الشيطان، وإنما الحامل لهما حب الولد، هذا هو الحامل، وإلا فإنهما على التوحيد لله عز وجل وعلى الطاعة لله، ولكن حب الولد حملهما على أن وقع فيما وقع فيه. ذلك قول الله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم، وله عيد أبي حاتم بسند صحيح عن مقاتل شركاء في الطاعة لا في العبودية أو لا في العبادة، يعني أن هذا النوع، أن هذا من نوع الشرك في الطاعة لا في العبادة، في طاعته لا في عبادته، وشرك الطاعة شرك أصغر لا يخرج من الملة، شرك أصغر لا سيما وأنهما لم يفعل هذا قصدا للمعنى، وإنما فعلاه من باب حب الولد من أجل سلامته فقط، ومع هذا سماه الله شركا، فيكون شركا ولو لم يقصده الإنسان، بل هذا على أن من تكلم بالشرك أو فعل الشرك فإنه يسمى شركا ولو لم يقصده، ولو لم يقصده ولم ينهيه.

يحرفها إلى مسميات الأصنام أنه ملحد متوعد بأشد الوعيد. ثم نفر عن ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أي ابن عباس يلحدون يشركون في أسماء الله وذروا الذين يلحدون في أسماء أي يشركون في أسماء الله. ما معنى يشركون في أسمائه؟ معناه أنهم جعلوا لله شركاء في أسمائه كما سموا معبوداتهم بالآلهة الإلهية والإله هذا من صفات الله سبحانه وتعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم الخبير والحكيم العليم. فتسمية الصنم بالإله هل من الإشراك بالله عز وجل. وقيل معنى يشركون الشرك في العبادة لأن الشرك في العبادة شرك في أسماء الله سبحانه وتعالى شرك في العبادة شرك في أسماء الله سبحانه وتعالى. وعنه عن ابن عباس أن معنى يشهدون في أسمائه أنهم سموا الأصنام الكبار المعروفة عند العرب اللات والعزة سموها اشتقوا لها من أسماء الله سموا اللات من الإله هذا على قراءة التخفيف رأيتم اللات تخفيف أما على قراءة التشجيع رأيتم اللات فهو استمتاع من لتة بمعنى لتة السويق وكان في الأصل رجلا صالحا يلد السويق للحجاج ويطعمه الحجاج ثم ما فبنوا على قبره وعكفوا عليه لأنه من الصالحين فخلوه وسيلة بينهم وبين الله على قراءة الله بالتشديد سم فاعل. وهذا الصنم كان للطائف لثقيف ومن حوله والعزة كانت لأهل مكة وكانت قريبة من عرفات وهي عبارة عن شجرات تمر عليها حائط عليها بناء وكانوا يعبدونها من دون الله. وأما مناس فهي لأهل المدينة للأوس والخزرج ومن حولهم وكانوا يحرمون من عندها للحج قريبة من المدينة مناس. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأزال الأصنام التي في الكعبة وحولها أرسل إلى هذه الأصنام الثلاثة أرسل إليها من هدمها ومحاها من الوجود والحمد لله ولم تعد والحمد لله. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين. هذه الأصنام الثلاثة الكبار فرأيتم الناس والعزة ومناس الثالثة الأخرى يعني هل أغنتكم هل نفعتكم هل أفادتكم بشيء وأنتم تعبدون على باب التحدي سؤال إنكار وتعجيل لهم لأن هذه لم تنفعهم شيئا. وعنه سموا الله من الإله العزى من العزيز. وعن الأعمش الأعمش هو هذا لقبه الأعمش أما اسمه فهو سليمان بن مهران الإمام الجليل في الحديث والفقه والتفسير. عن الأعمش إنهم جعلوا لله فيها شركاء أدخلوا فيها ما ليس منها أنهم أدخلوا فيها